السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل الكلام عن باب الوقف. كنا في الدرس الماضي بمناسبة ذكر الحافظ رحمه الله لحديث أبي هريرة في أول باب الوقف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكنا بمناسبة ذكر هذا الحديث شرعنا في ذكر أهم المسائل المتعلقة بباب الوقف، فعرفنا بأن الوقف مشروع خلافا لمن لم يقل بصحة الوقف ومشروعيته كأبي حنيفة وزفر وشريح القاضي. وعرفنا أيضا بأن الوقف من أفضل الصدقات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. ثم عرفنا بعد ذلك أركان الوقف، وأنها أربعة، وهي الصيغة والواقف والموقوف عليه والموقوف. إذن سنشرع في هذا الدرس في الكلام عما يتعلق بأركان الوقف. فأقول في المسألة الرابعة، من مسائل الوقف ما يتعلق بالصيغة، التي يصح بها الوقف والتي ينعقد بها الوقف. كما هو معلوم، يعني ذكر العلماء والفقهاء بأن كل صيغة تدل على معنى الوقف فإن الوقف ينعقد بها، فلا يشترط في الوقف يعني صيغة معينة، بل كل صيغة تدل على معنى الوقف، وأنها صدقة وتبرع على وجه التأبيد، لا يجوز بيعه ولا يورث ولا يوهب، فكل لفظ يعني دل على هذا المعنى فإنه يصح به الوقف وينعقد به الوقف. والعلماء قسموا صيغ الوقف إلى قسمين: صيغ صريحة وصيغ غير صريحة. وجعلوا الصيغ الصريحة ثلاثة ألفاظ، يعني هناك ثلاثة ألفاظ تدخل في الصيغ الصريحة للوقف، بأن يقول الواقف: وقفت أرضي هذه على كذا، أو وقفت بيتي هذا على كذا. فلفظة وقفت من الصيغ الصريحة في الوقف. وأيضا الصيغة الثانية هي لفظة حبست، إذا قال حبست أرضي أو حبست داري أو حبست سلاحي أو حبست دابتي، فهذه لفظة صريحة في الوقف. والصيغة الثالثة أو اللفظة الثالثة التي عدها الفقهاء من الألفاظ الصريحة في الوقف هي لفظة سبلت، هي لفظة سبلت. إذا قال سبلت يعني بيتي أو أرضي، فهذه أيضا تعد يعني من الصيغ الصريحة، من الصيغ الصريحة في الوقف. والقسم الثاني من أقسام صيغ الوقف هي الصيغ غير الصريحة، من الصيغ غير الصريحة. كان يقول مثلا تصدقت، تصدقت بأرضي، أو يقول حرمت، يقول تصدقت أو حرمت أو أبدت. فهذه يعني عدها العلماء من الألفاظ يعني غير الصريحة في الوقف. وهذه الألفاظ غير الصريحة في الوقف قال العلماء من تلفظ بها ونوى بها الوقف انعقد بها الوقف. يعني لو قال تصدقت ببيتي على الفقراء والمساكين ونوى بذلك أن بيته وقف للفقراء والمساكين فإنه ينعقد بذلك الوقف. إذن فهذه الصيغ الصريحة إذا تلفظ بها الواقف ونوى الوقف فإنه ينعقد بها الوقف. ومن باب أولى، من باب أولى إذا تلفظ بهذه الألفاظ وقرنها بما يدل على الوقفية، إذا تلفظ بهذه الألفاظ وقرنها بألفاظ أخرى تدل على أنه وقف يعني ما يمتلكه. كان يقول مثلا تصدقت ببيتي على وجه التأبيد لا يباع ولا يورث ولا يوهب. فإذا قرن يعني لفظ الصدقة يعني بمثل هذه الألفاظ يعني تصير يعني هذه الألفاظ يعني أشبه ما تكون بالصيغ الصريحة في الوقف. نص أيضا الفقهاء في هذا الباب على أن الوقف ينعقد بإشارة الأخرس الذي لا يتكلم. فالأخرس الذي لا يتكلم إذا أشار بإشارة تفهم بأنه قد وقف ما يملكه فإن الوقف ينعقد بذلك، فإن الوقف ينعقد بذلك. بل قال الفقهاء بل ينعقد الوقف بمجرد الفعل الدال عليه، ينعقد الوقف بمجرد الفعل الدال على ماذا؟ على الوقف. كان يبني مثلا مسجدا، كان يبني مسجدا ثم يخلي بين المسجد وبين الناس للصلاة فيه، فهذا المسجد يكون وقفا مع أنه لم يتلفظ بشيء، مع أنه لم يتلفظ بشيء. أو مثلا تكون له أرض، تكون له أرض فيتخذها مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها، فإن هذه الأرض تصير ماذا؟ تصير وقفا، تصير وقفا لقبر الناس ودفنهم. إذن فالوقف قد ينعقد حتى بالفعل، حتى بالفعل الدال على الوقف. وبالتالي فكما قلت يعني الوقف يعني لا تشترط فيه صيغة معينة، بل كل ما يدل على معنى الوقف فإنه ينعقد ويصح به الوقف. أمر آخر فيما يتعلق بالصيغة، أمر آخر فيما يتعلق بالصيغة يعني الكثير من العقود التي تكون بين الطرفين يشترط فيها الإيجاب والقبول، يشترط فيها الإيجاب والقبول. والوقف يكون من طرفين أيضا، الوقف يكون من طرفين أيضا، والطرفان في الوقف هما من يا جماعة؟ الواقف والموقوف عليه. والموقوف عليه. فهل يشترط في الوقف القبول أم لا؟ هل يشترط في الوقف القبول أم لا؟ قال العلماء: إن كان الوقف على جهة لا يتأتى منها القبول، إذا كان الوقف على جهة لا يتأتى منها القبول، فحينئذ لا شك أننا لا نحتاج إلى قبول، كمن وقف يعني أرضه مثلا أو بناءه لمسجد طبعا المسجد لا يمكن أن يستنطق فيقال له هل تقبل أن تكون يعني محل وقف أم لا، فيعني مثل يعني هذا الشيء لا شك أنه لا يحتاج إلى قبول. إذن فوقف يعني المساجد ووقف الآبار ونحو ذلك فهذا لا يحتاج إلى قبول، هذا أمر. أمر آخر: إذا كان الوقف أيضا على جهة عامة، إذا كان الوقف على جهة عامة فإنه لا يحتاج أيضا إلى قبول، كان يقف مثلا شيئا على الفقراء والمساكين، والفقراء والمساكين لا حد لهم، لا حد لهم ولا عد لهم، فهذا لا يحتاج إلى قبول، هذا لا يحتاج إلى قبول من الموقوف عليه، لأن الموقوف عليه جهة عامة، وإنما يتصور القبول في الوقف إذا كان الموقوف عليه شخصا بعينه، إذا كان الموقوف عليه شخصا بعينه، كان يقول مثلا وقفت غلة هذه الدار أو غلة هذه الأشجار على زيد من الناس، يعني له مثلا يعني صاحب، أو يوجد مثلا عالم، أو يوجد مثلا طالب علم فيقف عليه شيئا، يقول الغلة الفلانية وقف على فلان، فهنا يتصور ماذا يا جماعة؟ القبول. هنا يتصور القبول، فلو أن شخصا وقف على زيد من الناس شيئا، فهل يشترط في صحة هذا الوقف أن يقبل به زيد من الناس أو لا؟ لأنه ممكن زيد هذا يسمع أو فلان وقف عليك كذا فيقول أنا لا أحتاج إلى ذلك وأنا أرفض ذلك ولا أقبل ذلك، فها هنا يعني تصور أن يوجد قبول. طيب في هذه الحالة، في هذه الصورة، من وقف وقفا على شخص معين، فهل يشترط قبول ذلك الشخص حتى ينعقد هذا الوقف ويصح هذا الوقف؟ طبعا المسألة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من قال يشترط قبوله، يشترط قبوله، فإذا لم يقبل ذلك الشخص، فمن العلماء من يقول بأن هذا الوقف لا ينعقد ولا يصح. إذا قال الوقف الفلاني هو على زيد من الناس، وزيد لما بلغه ذلك لم يقبل به، فمن العلماء من قال ما دام أن الموقوف عليه لم يقبل بهذا الوقف فالوقف غير صحيح ولا ينعقد، ويعود هذا الوقف إلى صاحبه الذي وقفه، يعود إلى ملك صاحبه الذي وقفه. نفس المسألة أيضا يعني وقع فيها الخلاف، لو أن الموقوف عليه رد الوقف، بمعنى أنه قبله ابتداء ثم رده، لو أن الموقوف عليه رد الوقف، هل برده للوقف يبطل ذلك الوقف أو يبقى الوقف ساريا؟ كل ذلك يعني كل ذلك فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إذا لم يقبل الموقوف عليه الوقف أو رده فإن الوقف يعني لا يصح أو يبطل، وحينئذ يعود الوقف لمالكه، يعود الوقف لمالكه. ومن العلماء من لا يشترط القبول حتى في هذه الصورة، من العلماء من لا يشترط القبول حتى في هذه الصورة، يقول الوقف لا يحتاج إلى قبول حتى لو كان على معين، حتى لو كان على شخص معين. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الوقف لا يحتاج إلى قبول، ولهذا جاء في اختياراته الفقهية صفحة 73 و100 قال: والصواب الذي عليه محقق الفقهاء في مسألة الوقف على المعين إذا لم يقبل أو رده أن ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء، بل الوقف هنا صحيح قولا واحدا، إن قبل الموقوف عليه وإلا انتقل إلى من بعده. يقول: كما لو مات أو تعذر استحقاقه لفوات فيه إذ الطبقة الثانية تتلقى من الواقف لا من الموقوف عليه، لا من الموقوف عليه. إذن فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: الوقف لا يفتقر إلى قبول، الوقف لا يفتقر إلى قبول. علاش يا جماعة؟ لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن الوقف هو تبرع مؤبد، هو تبرع مؤبد، بحيث أن هذا التبرع لا يقتصر فيه على ذلك الشخص المعين الذي سماه الوقف. يعني حتى لو قال الواقف يعني هذا الوقف على فلان، هذا الوقف على فلان، فإن الوقف انتفاعه ليس لذلك الشخص فقط، بل هذا الوقف سينتفع به أقوام لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك لو أن شخصا مثلا وقف على فلان ثم مات ذلك الشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يسمى من ينتفع بالوقف بعده، فإن ذلك الوقف قد يصرف مثلا إلى ورثة ذلك الشخص، أو يصرف للفقراء والمساكين والمحتاجين ونحوهم. وبالتالي فهذا الوقف لا يفتقر إلى قبول، لأنه ليس موجها إلى شخص بعينه، فصار مثل الوقف العام، مثل الوقف العام. لو وقف مثلا شخص، لو وقف شخص وقفا على زيد من الناس وكان فقيرا وسائر الفقراء، لو قال هذا الوقف وقف على زيد الفقير وسائر الفقراء ثم رفضه زيد، زيد قال لك أنا صح فقير بس والله ما نديش دراهمك، هل نقول الوقف يبطل؟ جواب لا، لأنه يستفيد منه باقي الفقراء. فنفس الشيء، يعني لو كان الموقوف عليه هو زيد من الناس ولم يقبله أو رده، فإنه ستستفيد منه أمم بعده، ولهذا فهو لا يفتقر إلى قبول. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وهو مبينا يعني سبب يعني توجه هذا القول، لماذا القول بأن الوقف لا يفتقر إلى قبول، يعني قول وجيه، لماذا؟ يقول لأن الوقف لا يختص المعين، لأن الوقف لا يختص المعين، بل يتعلق به من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه مرتب. يعني فائدة تسمية زيد الترتيب، احنا كنقول مثلا هذا الوقف على زيد ثم على الجهة الفلانية ثم على الجهة الفلانية، يعني هذا نستفيد منه مجرد الترتيب. وإلا فالكل يستحق أن يستفيد من هذا الوقف. ولكن نبدأ أولا بمن بدأ به الواقف. لو قال هذا الوقف مثلا غلت مثلا هذا البيت إيجار هذا البيت على فلان، غلت إيجار هذا البيت على فلان، ولكن كانت غلت هذا البيت كثيرة وفلان هذا أخذ حاجته، قال أنا هذا وش نسحق، ما تبدونيش أكثر من ذلك، ولكن غلت البيت باقية، إذن ماذا نفعل؟ نصرفها إلى أشخاص آخرين، نصرفها إلى أشخاص آخرين. واضح. ولهذا يقول لي ابن قدامة: لأن الوقف لا يختص المعين بل يتعلق به من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه مرتب، فصار بمنزلة الوقف على الفقراء، فصار بمنزلة الوقف على الفقراء. انتهى كلامه من المغني. إذن فالصحيح من أقوال العلماء أن صحة الوقف لا تتوقف على قبول الموقوف عليه، لا تتوقف على قبول الموقوف عليه. فإذا كان الوقف على معين، ثم لم يقبل ذلك المعين أو رده، فالوقف صحيح سار، الوقف صحيح وسار. وإنما ينظر فقط إلى الجهة التي يصرف إليها ذلك الوقف، يعني بعد عدم قبول يعني المسمى أو رده. طيب، هذا ما يتعلق بالصيغة، يعني هذه مسائل تتعلق بالصيغة، وجعلناها في المسألة الرابعة. المسألة التي بعد ذلك وهي الخامسة، المسألة الخامسة تتعلق بلزوم الوقف، فأقول: ذهب جماهير العلماء إلى أن الوقف إذا تم فهو لازم، بمعنى أنه لا يجوز الرجوع فيه، يعني لو أن شخصا مثلا قال: أرضي أو بيتي أو دابتي أو سلاحي وقف في سبيل الله، فنقول صار هذا العقد لازما، لا يمكن لصاحبه الرجوع فيه، ما يقولش خلاص أنا ندمت بطلت، لا يجوز ذلك، بل من وقف شيئا فإن هذا الوقف يصير ماذا؟ يصير لازما. وإذا لزم الوقف فطبعا يعني يمتنع الرجوع فيه، ويمتنع كما قلنا بيعه، ولا يورث ولا يوهب، إلى غير ذلك من أحكام الوقف. طبعا الذي خلف في هذه المسألة هم العلماء الذين لم يروا الوقف، كأبي حنيفة رحمة الله عليه، فعند أبي حنيفة الوقف يجوز الرجوع فيه، يعني لو قال شخص وقفت بيتي ثم رجع عن ذلك فيصح رجوعه، لأنه هو أصلا لا يرى يعني هذا الوقف المؤبد، وسبب طبعا ذلك الظاهر والله أعلم أن أبا حنيفة لم تبلغه النصوص الصريحة الدالة على أن الوقف يعني لا يباع ولا يورث ولا يوهب، كما سيأتي في حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه وأرضاه، يعني لما تصدق وأوقف أرضه التي كانت بخيبر، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن وقفه هذا لا يباع ولا يورث ولا يوهب. ولذلك تلميذه أبو يوسف، تلميذه أبو يوسف رحمة الله عليه، قال: لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به، يعني ولم يبلغ، يقول لو بلغه لقال به، ولكنه يعني لم يبلغه. ولا شك طبعا أن الصواب والصحيح هو مذهب جماهير العلماء في لزوم ماذا؟ الوقف. المسألة التي بعد ذلك هي مسألة تعليق الوقف بالموت. تعليق الوقف بالموت، لو أن شخصا مثلا قال إذا مت فأرضي هذه وقف، إذا مت فأرضي هذه وقف، فما حكم يعني هذا اللفظ من هذا القائل؟ ما حكم هذا اللفظ من هذا القائل؟ طبعا الكثير من المسائل التي أذكرها يعني في هذه المسائل هي محل خلاف بين العلماء، ولكن أنا أذكر الأشهر والذي عليه أكثر العلماء. ففي هذه المسألة أن الذي عليه أكثر العلماء أن هذا الوقف يصح، أن هذا الوقف يصح. إذا قال إذا مت فأرضي هذه وقف على الفقراء والمساكين، أكثر العلماء قالوا يصح هذا الوقف، ولكنه لا ينعقد إلا متى يا جماعة؟ بعد موته، لأنه هو هكذا حب. الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، هو أراد هذا، أراد أن تكون هذه الأرض وقف بعد موته، لا في حياته، لا في حياته. إذن قالوا الوقف هذا صحيح، بمعنى أنه ينعقد بهذا اللفظ ولا يحتاج إلى لفظ آخر، ينعقد، ولكنه ينعقد متى؟ بعد موته، ينعقد بعد موته. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أيضا أنه ينعقد من ثلث ماله وليس من جميع ماله، لأن هذا الوقف يصير أشبه ما يكون بماذا يا جماعة؟ بالوصية، لأنه يصير أشبه ما يكون بالوصية، فينعقد ولكن من ثلث ماله، بمعنى أنه إذا أوقف أرضا وهذه الأرض تمثل ثلث ماله أو أقل، نقول ينعقد الوقف، ينعقد الوقف. ولكن لو وقف شيئا وهو لا يملك غيره، لو قال مثلا إذا مت فداري وقف، وهو لا يملك غير هذه الدار، ليس له أملاك أخرى، فحينئذ ينعقد هذا الوقف ولكن من ثلث ماله. إذن فيصبح ماذا يا جماعة؟ إذا مات يصبح ثلث الدار وقف، تولي ثلث هذه الدار وقف، والثلثان لمن يا جماعة؟ ثلثان لمن؟ للورث. ولهذا لو مات هذا الشخص وأجرت مثلا هذه الدار، أجرت هذه الدار مثلا 30,000 دينار، 3 ملايين سنتيم كما نقولوا حنايا، تصبح غلة الوقف كم؟ 1,000,000 سنتيم، هي غلة الوقف، والباقي للورث. واضح؟ هذا هو. ولكن طبعا كما قال الفقهاء أيضا، إذا وقف بعد موته وأجاز الورثة وقفه فإنه ينعقد من جميع المال، كما في مثالنا السابق. إذا مات مثلا، إذا قال إذا مت فداري وقف ولا يملك إلا تلك الدار، فلما مات وأبلغ الورثة بما قاله أبوهم قالوا أجزنا ما قال، خلاص معليش، خلي الدار كلها تصير وقفا، فحينئذ ينعقد الوقف من جميع ماله إذا سمح به الورثة. المسألة السابعة هذه المسائل طبعا نحن أدرجناها، يعني جعلناها تابعة للصيغة وما يقترن بها من أحوال وحالات. مر معنا أن الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه، ولكن لو أن الواقف علق وقفه بلفظ يجيز له الرجوع عن هذا الوقف، لو قال مثلا الشيء الفلاني الذي أملكه وقف في سبيل الله، وقف في سبيل الله. قال ولكن بشرط، ولكن بشرط إذا احتجته فأبيعه، يعني أشترط أن أبيعه عند الحاجة. واضح؟ إذن هو اشترى، هو وقف، ولكن اشترط في هذا الوقف أن يتصرف فيه إذا احتاج، يعني إذا ما احتاج يبقى وقف، ولكن إذا احتاج فاشترط أن يتصرف فيه. فما حكم مثل هذا الوقف؟ طبعا اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من قال هذا وقف باطل، يعني لا ينعقد. من العلماء من قال هذا وقف باطل، بمعنى أنه لا ينعقد ما دام أنه يعني شرط فيه شرطا يتنافى مع أحكام الوقف، لأن الوقف كما قلنا يعني لا يباع ولا يوهب ولا يتصرف فيه، ولهذا سمي وقفا وسمي حبسا. والوقف كما قلنا والحبس معناهما المنع. الوقف علاش سميناه وقف؟ الوقف مأخوذ من المنع، وقفت الدابة أي منعته، وسمي حبسا من الحبس والمنع. سمي وقفا وحبسا لأنه يمنع من التصرف فيه، يمنع من التصرف فيه. فبعضهم قال ما دام أنه قيده بما يتنافى مع يعني طبيعة الوقف فحينئذ لا يصح هذا الوقف، ويصير كلامه لغوا، يصير كلامه لغوا. ومن العلماء من قال، شوفوا هنا يجي اختلاف العلماء، من العلماء من قال بل يصح الوقف، لأن العبرة بالكلام الأول، وقال وقفت هذه الدار، وقفت هذه الدار. فما دام أنه تلفظ بهذه الصيغة لما قال وقفت هذه الدار انعقد الوقف، انعقد الوقف. فإذا أتبعها بلفظة أخرى وكانت تلك اللفظة منافية لطبيعة الوقف فإن كلامه هو الذي يلغى، وأما الوقف فيبقى صحيح. واضح؟ يعني بعض الفقهاء قالوا الوقف صحيح وشرطه باطل، وشرطه باطل. نقول إذا قلت أنا وقفت مالي أو داري بشرط أن أبيعه إذا احتج، نقول وقفك صحيح خلاص انعقد ولا يمكن أن تبيعه. قد يقول قائل طيب أنا اشترط أن أبيع، نقول لا، شرطك ذلك لا يصح بل هو باطل. إذن فالحاصل، الحاصل أن العلماء يعني اختلفوا، يعني اختلفوا، فمنهم يعني من لم يصحح الوقف أصلا، ومنهم من صححه وأبطل ماذا شرطه. ولكن الذي يظهر لي يعني في مثل هذه المسائل أن العبرة يعني بنية المتكلم، بنية المتكلم، لأن تعلمون أحيانا الناس يعني قد تتلفظ بألفاظ وهي تجهل، يعني تجهل مؤدى هذه الألفاظ. قد يقول الإنسان سبلت، وقفت، حبست، وهو لا يعني المعنى الحقيقي لهذه الكلمة، وأنه لا يجوز له التصرف فيه، ولهذا يشترط كما قلنا يعني شروطا تسمح له ماذا بالتصرف. فالذي يظهر، الذي يظهر لي، وهذا أقوله كما يقال من كيسي، نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دام أنه يعني نوى ألا يخرجه على وجه التأبيد، إذا نوى ألا يخرجه على وجه التأبيد بل أخرجه على وجه يرى بأنه يجوز له أن يتصرف فيه، يعني في المستقبل عند الحاجة ونحو ذلك، فحينئذ لا يصير يعني وقفا، والله تعالى أعلم. ولهذا يعني أنا الذي أميل إليه يعني هو أقرب إلى أصحاب القول الأول، أن مثل هذا الوقف لا ينعقد، أن مثل هذا الوقف لا ينعقد. ما دام أن صاحبه لم ينوي أن يؤبد يعني إخراج يعني هذه الصدقة والتبرع بها، فيعني لا يعد حينئذ واقفا يعني عند الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. يشبه هذه المسألة المسألة الثامنة. المسألة الثامنة تتعلق بالوقف المؤقت، الوقف المؤقت بأن يقول الإنسان مثلا وقفت مثلا دابتي، وقفت دابتي مثلا في سبيل الله لمن أراد أن يجاهد عليها في سبيل الله لسنة أو سنتين مثلا، يعني يقيد وقته بمدة زمنية. هو شايف روحه أن في مدة سنة ولا سنتين مسحقاش، ولكن قد يحتاجها فيما بعد، فيقول وقفت دابتي لسنة واحدة، وقفت دابتي لسنة واحدة. فهل هذا يعد وقفا، هل هذا يعد وقفا أم لا؟ طبعا جماهير العلماء لا يعتبرون هذا وقفا صحيحا، جماهير العلماء لا يعتبرون هذا وقفا صحيحا، لأن جماهير العلماء وهو مذهب الحنفية طبعا، مذهب الحنفية لأنه تلميذ أبي حنيفة، تلميذ أبي حنيفة على مذهب الجمهور أن يعني الوقفة يعني مشروع ولازم إلى آخره. فمذهب الجماهير الحنفية والشافعية والحنابلة أن الوقف يشترط في صحته ماذا؟ التأبيد، يشترط في صحته التأبيد، يعني أن تنوي أن يخرج أو أن تخرج منك الصدقة على وجه التأبيد لا على وجه مؤقت. ولكن هذا الوقف المؤقت صححه من يا جماعة؟ المالكية. المالكية يرون أن الوقف المؤقت صحيح، يصححون الوقف المؤقت، يقولون يجوز للإنسان أن يقف يعني ما يملكه لمدة معينة، فإذا انتهت تلك المدة عاد إليه الموقوف، عاد إليه الموقوف. ودائما يعني كما قلت يعني في مثل يعني هذه المسائل نقول العبرة يعني بنية المتبرع، فما دام أنه لم ينوه وقفا مؤبدا فله الرجوع فيه، فله الرجوع فيه بعد مضي المدة التي عينها، لأنه لم ينوه على التأبيد، وإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات كما سبق. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه في مثل يعني هذه المسائل أيضا، لأن بعض العلماء وقفت كلاما على كلام لبعض العلماء يشبه الوقف بالنذر، يشبه الوقف بالنذر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي في المسائل يرى بجواز من وقف شيئا على شيء معين أن يصرف إلى ما هو أفضل، واستدل على ذلك بمسألة في النذر. يعني رجل يعني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني نذرت أن أصلي في المسجد الفلاني، أظن في بيت المقدس، قال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي ها هنا، أنت الآن في مسجد اللي هو المسجد النبوي، المسجد النبوي أفضل من بيت المقدس، فمن نذر أن يصلي في بيت المقدس وصلى في المسجد النبوي فقد وفى بنذره، لأنه صلى في مسجد أفضل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، فصلاتك ها هنا تغنيك عن الصلاة في بيت المقدس. واضح. ولهذا شيخ الإسلام كما قلت يعني استدل بحديث مع أنه ورد في النذر على مسألة تتعلق ماذا بالوقف. إذن فالحاصل أن يعني باب النذر والوقف يعني بينهما شبه، بينهما شبه. ولذلك لو أن شخصا كما قلت يعني وقف دابته مثلا لمدة سنة، وقف دابته لمدة سنة. فالذي يظهر لي، أنا لم أقف على كلام لأهل العلم في ذلك، الذي يظهر لي والله أعلم أنه إن وقف دابته لمدة سنة في سبيل الله فكأنه نذر ذلك، فيلزمه أولا الوفاء بهذا النذر، يلزمه الوفاء ماذا؟ بهذا النذر. فما دام قادرا على أن يعني يتصدق بظهر دابته لمدة سنة لمن أراد أن يركبها في سبيل الله في الجهاد، فعليه أن يفي بذلك، هذا أولا. وثانيا إن تعذر عليه الوفاء فتلزمه ماذا يا جماعة؟ تلزمه كفارة يمين، تلزمه كفارة يمين، والله تعالى أعلم. طيب، إذا كما قلت يعني هذه مسائل تتعلق يعني تتعلق بالصيغة، هي الركن الأول من أركان الوقف، الركن الأول من أركان الوقف. ننتقل الآن إلى الركن الثاني من أركان الوقف، وهي المسألة، وهي الركن الثاني ما هو؟ الوقف. إذا في المسألة التاسعة سنتكلم عما يتعلق بالواقف، والواقف هو المتبرع، الواقف هو المتبرع والمتصدق بالموقوف. يشترط الفقهاء في الواقف أن يكون أهلا للتبرع، أن يكون أهلا للتبرع. ومتى يكون الإنسان أهلا للتبرع؟ إذا اجتمعت فيه شروط، منها أن يكون مكلفا. والمكلف شكون هو يا جماعة؟ هو البالغ العاقل، هو البالغ العاقل. إذا يشترط فيه أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، ويشترط فيه أن يكون حرا، لأن العبد لا يملك العبد، هو ملك لسيده. فإذا قال العبد مثلا هذا الشيء وقف في سبيل الله، نقول لا عبرة بكلامه، لأن ذاك الشيء ليس ملكا له بل لسيده. إذن فالشرط الأول أن يكون مكلفا، الثاني أن يكون حرا، الثالث أن يكون مختارا غير مجبر. فمن أجبر على وقف شيء معين فلا يصح هذا الوقف، لأن الواقف لم يكن مختارا، لم يوقف ذلك الشيء عن اختيار. والشيء الرابع ألا يكون محجورا عليه، لأن المحجور عليه ممنوع من التصرفات المالية، والواقف سيتبرع بماله. فلو كان الشخص محجورا عليه ووقف شيئا من ماله فلا يصح ماذا؟ وقفه. واختلف العلماء في المدين، يعني الشخص الذي عليه ديون هل يصح منه الوقف أم لا، هل يصح منه الوقف أم لا؟ وفي ذلك خلاف بين العلماء، يعني من العلماء من شدد في هذا الباب وقال لا يصح وقفه، لأن ماله تعلق به حق الغير فلا يصح وقفه. ومنهم من قال بل يصح وقفه، وعليه أن يقضي الديون التي عليه من غير الشيء الذي أوقفه. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع يعني اختار القول بعدم صحة وقف المدين، لأن ماله كما قلنا تعلق به حق الغير. ولهذا بحث العلماء بهذه المناسبة يعني مسألة أخرى، لو أن شخصا مثلا وقف ولم يكن محجورا عليه، ولم يكن مهجورا عليه. ثم ترتبت عليه بعد الوقف ديون، يعني هو لما أوقف لم تكن عليه ديون، ثم ترتبت عليه ديون بعد الوقف، بعد الوقف، فهل يصح بيع ذلك الوقف لقضاء ديونه أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. من العلماء من قال لا يصح بيع الوقف، لأن الوقف خلاص أخرجه من ملكه، الوقف أخرجه من ملكه. ومن العلماء من قال بل يصح بيع ذلك الوقف لقضاء ما عليه من ديون. قالوا لأن أداء الديون واجب، والوقف هو تبرع مستحب، الوقف هو تبرع مستحب، قالوا أداء الفرائض مقدم على فعل هذا المستحب. ولهذا فيما أذكر يعني شيخ الإسلام رحمه الله اختار هذا القول، اختار يعني القول بجواز بيع الوقف لسداد ديون ماذا؟ الواقف. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك بحديث المدبر، أظن حديث جابر هو، في قصة الرجل الذي أعتق عبدا عن دبر، أعتق عبدا عن دبر وكانت عليه ماذا؟ ديون. فباع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك العبد، مع أن العتق يسري بمجرد يعني اعتاق السيد لعبده، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم باع ذلك العبد لسداد الديون التي على هذا المعتق. أيضا مما يعني يشترط في الواقف أن يكون مالكا للموقوف، أن يكون مالكا للموقوف، فلا يصح أن يقف الإنسان شيئا لا يملكه، يعني أنت أصلا ما تملكش ذلك الشيء فكيف يعني تقفه، فلابد أن يكون مالكا ماذا؟ للموقوف. طيب في المسألة العاشرة، في المسألة العاشرة نتكلم عما يتعلق بالركن الثالث وهو الموقوف عليه، الموقوف عليه يعني الجهة التي تستفيد من الوقف، من ريع وغلة الوقف، وهو الذي يقال له الموقوف عليه. إذا الموقوف عليه كما قلنا هي الجهة التي تنتفع بالموقوف. والموقوف عليه إما أن يكون يعني شخصا معينا، إما أن يكون شخصا معينا كان يكون الوقف على زيد من الناس ونحو ذلك، وإما أن يكون غير معين كان يكون الوقف على جهة عامة كالفقراء والمساكين والعلماء وطلبة العلم ونحو ذلك. طيب اشترط الفقهاء في الموقوف عليه شروطا يعني حتى يصح الوقف، اشترطوا شروطا في الموقوف عليه. منها الشرط الأول أن يكون جهة بر وقربة، أن يكون جهة بر وقربة، كأن يقف الإنسان مثلا شيئا على أقاربه وأرحامه، نقول هذه قربة فيها صلة رحم، صلة رحم، أو يقف مثلا على الفقراء والمساكين، نقول هذه جهة قربة لأن الله تعالى أمرنا بالتصدق على هؤلاء والإحسان إليهم، أو يقف شيئا في سبيل الله يعني ينفق يصرف في الجهاد في سبيل الله، نقول هذه جهة ماذا؟ هذه جهة قربة. أو يقف شيئا على العلماء وطلبة العلم ونحو ذلك، فهذه جهة قربة. فيشترط في الموقوف عليه أن يكون جهة قربة وبر. ولهذا سئل شيخ الإسلام عن وقف وقف على العزاب. وقف على العزاب. لو أن شخصا مثلا كانت له دار وقال هذه الدار يعني وقف على العزاب فقط، يسكنوها غير العزاب، لما اللي ماشي أعزب ما يسكنش، يعني المتزوج لا يسكنوها. فحكم شيخ الإسلام رحمه الله ببطلان هذا الوقف، قال هذا لا يصح، لأن العزوبية هل هي جهة بر؟ هل هي جهة بر العزوبية يا جماعة؟ العكس، يعني الشرع لم يحث على العزوبية بل حث على الزواج، صح ولا لا؟ الشرع حث على الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولهذا يقول شيخ الإسلام يعني من وقف وقفا على العزاب فالمتزوجون أحق به، المتزوجون أحق به، فلا تصح هذه التسمية. نبه أيضا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم على مسألة، يعني سبحان الله أنا يعني لم أكن يعني منتبها لها، ولكن نبهني وقوفي على كلام ابن القيم وابن تيمية. الوقف على جنس معين، احنا مثلا الآن، مثلا الآن الجزائريون يعني لهم أوقاف في مكة، لهم أوقاف في مكة، تلقى وقف مثلا يقول لك يسكنوا غير الجزائريين، يعني لو كان يجي تونسي ما يسكنش، يجي مصري ما يسكنش، لازم تكون جزائري باش تسكن. وقف وهو وقف. طيب، هل الانتساب إلى بلدان معينة وأجناس معينة هذه جهة بر وقرب يا جماعة؟ هذه ليست جهة بر وقرب، وبالتالي فلا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا أن يكون الوقف معينا لجنس معين، لبلد معين، وليس في هذا التعيين معنى يعني شرعي صحيح، فلا يلتفت إلى مثل هذا التعيين، لا يلتفت إلى يعني مثل هذا التعيين. والله تبارك وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن فيشترط الفقهاء يعني في الموقوف عليه أن يكون يعني جهة ماذا؟ بر وقربة. الشرط الثاني أن يكون الموقوف عليه ممن يصح منه التملك، أن يكون الموقوف عليه ممن يصح منه التملك. فمن وقف مثلا شيئا على جبريل، وهذا مثال ذكره الفقهاء، يعني يقف شيئا يقول الموقوف عليه هو جبريل الملائكة. طيب احنا نقول الملائكة تملك؟ لا تملك في هذه الدنيا، فنقول يعني لا يصح ذلك. أو تكون الجهة الموقوف عليها مثلا دابة، يقول الغلة الدار هذه تصرف على الدابة الفلانية، ولا القط الفلاني، ولا الكلب الفلاني. والآن في الغرب يعني صارت الكلاب والقطط ترث أصحابها، ترث أصحابها، فلا نستغرب لو سمعنا بوقف على قط أو كلب ونحو ذلك من بعض المتشبهين باليهود والنصارى. فالوقف إنما يكون على جهة يصح تملكها، يصح تملكها. ولهذا لا يتصور كما قلنا أن يكون الوقف على الملائكة، على الدواب، بل حتى على الجمادات، حتى على الجمادات. فما بالك إذا كان الجماد يعني جهة شركية والعياذ بالله، يعني بعضهم يقف وقفا على القبر الفلاني، يقول لك هذا وقف على القبر الفلاني، أقول هذا شرك والعياذ بالله. كيف يعني نقف على جماد ثم يعني التوجه إلى ذلك الجماد بعبادات معينة يعني يعد ماذا؟ شركا. إذن فيشترط في الموقوف عليه أن يكون ماذا؟ يعني جهة يعني يصح منها التملك. قد يقول قائل طيب قد صحت أو صح وقف المساجد، والمساجد ليس جهة تملك، ولكن نقول المساجد هذه من الذي ينتفع بها؟ هم الناس، هم الناس، عامة الناس. فهم الذين ينتفعون بهذه المساجد. الوقف مثلا على الأبار، نقول الأبار هذه ينتفع بها الناس، يشربون منها، يتوضؤون منها، وهلم جرا. طيب، الشرط الثالث أن لا يعود الوقف على الواقف، أن لا يعود الوقف على الواقف. يعني هذا الشرط يشترطه كثير من الفقهاء، يقولون لابد أن الوقف لا يعود على الواقف نفسه، لا يعود على الواقف نفسه. وبالتالي فلو أن إنسانا وقف مثلا داره على نفسه، يقول هذه الدار وقف على نفسي، هل يصح هذا الوقف؟ عند أكثر العلماء قالوا لا يصح، لأنه يشترط في الوقف أن لا يعود على الواقف، يشترط في الوقف أن لا يعود على الواقف. يعني ما يكونش الواقف والموقوف عليه شيء واحد، لأن الوقف كما قلنا عقد بين طرفين. يقدر الإنسان يبيع حجر روحه يا جماعة، يقدر الإنسان يبيع حجر روحه ولا يأجر حجر روحه، لا يستطيع. قالوا فنفس الشيء الوقف، نفس الشيء الوقف، لا يمكن أن يكون الموقوف عليه هو الواقف، وبالتالي فلا يصح أن يقف على نفسه، أن يقف على نفسه. يعني كون الوقف يعود على الواقف له صورتان، كون الوقف يعود على الواقف له صورتان اثنتان. الصورة الأولى أن يقف الإنسان وقفا على عموم الناس ويكون هو أحدهم، ويكون هو أحدهم. يقول مثلا هذه البئر وقف على المسلمين وأنا من المسلمين، كما الناس كامل تشرب منها أنا تاني نشرب منها، هذا يصح ولا لا يصح يا جماعة؟ هذا يصح، هذا يصح بلا إشكال، هذا يصح بلا إشكال، لأنه لم يقف على نفسه ابتداء، وإنما وقف وقفا عاما، وإنما دخل هو في عموم الناس. وهذا يدل عليه قصة عثمان، قصة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يعني لما ندب النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى شراء بئر رومة، يعني كانت بئر في المدينة وكان يملكها يهودي، وكان هذا اليهودي واحد ما يشرب من هذه البئر غير بالدراهم، ما تدفعش ما تشربش. فأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس، قال لهم شكون يشري بئر رومة ويجعلها في سبيل الله؟ وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين، ويجعل دلوه أي الواقف يجعل دلوه مع دلاء المسلمين. يقول عثمان فاشتريتها وجعلت دلوي مع دلاء المسلمين. وهذا الحديث حدث به عثمان بن عفان بمناسبة محاصرة الخوارج له، يعني لما حاصروه الخوارج وفي النهاية طبعا قتلوه، فكان من الأشياء التي ذكرها لهم هذا الحديث، قال لهم ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا؟ قال وأنا اشتريتها من صلب مالي. قال واليوم تمنعونني من الشرب منها، قال واليوم تمنعونني من الشرب منها. إذن فحديث عثمان، يعني قصة عثمان هذه يعني صريحة، يعني صريحة في هذا الباب، وأن الإنسان إذا وقف يعني وقفا عاما وكان أحد المستفيدين منه باعتباره ينطبق عليه الوصف العام فلا بأس، كان يقف كما قلنا بئرا فيكون دلوه مع دلاء المسلمين، أو يقف مثلا مسجدا ويكون أحد المصلين في ذلك المسجد يصلي فيه ويجلس فيه فلا بأس بذلك. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يقف الإنسان على نفسه، يعني وقفا خاصا بنفسه، أن يقول هذا وقف علي أنا، هذا وقف علي أنا. فأكثر العلماء، أكثر العلماء قالوا لا يصح هذا الوقف، قالوا لا يصح هذا الوقف. ولكن اختار شيخ الإسلام، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صحة هذا الوقف، اختار صحة هذا الوقف. ولهذا جاء في الاختيارات الفقهية صفحة 170 قال رحمه الله: ويصح الوقف على النفس، ويصح الوقف على النفس، وهو أحد الروايتين عن أحمد، واختارها طائفة من أصحابه، واختارها طائفة من أصحابه. والذي يظهر، الذي يظهر الله أعلم، أنه لا مانع من أن يقف الإنسان الشيء على نفسه، يعني لا يوجد يعني دليل يمنع من ذلك. ثم هو كما قلنا إذا وقف وقفا عاما كان له أن يستفيد منه، صح ولا لا؟ فما الفرق يعني بين هذه الصورة وأن يقف على نفسه؟ لا فرق. ثم الوقف على النفس يعني قد يلجأ إليه الإنسان لحاجة، يعني بعض الناس يقول لك علاش يقف على نفسه، طيب هو أصلا يملك هذا الشيء فلا يحتاج إلى وقف. فكما قال العلماء، نبه العلماء، قالوا هو يقف على نفسه لحاجة في نفسه، ويريد أن يمنع نفسه مثلا من التصرف في هذا البيت، يعني يعرف نفسه أنه مثلا في أي لحظة هذا البيت يستطيع أن يبيعه، يدو خفيفة يبيع تمتم كما يقول، يبيع، ممكن يجي واحد يحشمه يهبه له، قد يرهنه إلى آخره. فهو يخاف أن يتصرف في هذا البيت بمثل هذه التصرفات، إذن فماذا يفعل؟ يقفه، يقفه حتى يحرم نفسه من التصرف فيه، فيقفه على نفسه فينتفع هو به في حياته. ثم بعد وفاته يعني هذا البيت أيضا يبقى وقفا، هذا البيت يبقى ماذا؟ وقفا، وينتقل إلى إما إلى ورثته أو غيرهم ممن يعني سينتفع بهذا البيت. وبالتالي يعني لا بأس أن يقف الإنسان الشيء على نفسه، ولكن كما نبه العلماء يعني لا ينبغي أن تكون له أيضا يعني نية خبيثة في ذلك، لأن بعض الناس قد يقف البيت على نفسه ليمنع منه مثلا الورثة، ليمنع منهم الورثة، ليمنعهم حق الله الذي أعطاهم إياه. فلا يجوز أن يكون يعني بنية يعني غير حسنة كما يقال. ونكتفي بهذا القدر، وبقيت يعني مسائل أخرى نكملها إن شاء الله تعالى في المجلس اللاحق. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.